متأيم من النبي، النبي بنفسه يقاتل ويقاتل من معه من أتباع الصادقين المخلصين. وهذه آية من أربعة ما يكون. وكأين من النبيين قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. إذا البيت هذا فوق الرسول بشتى أنواعه. نعم. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. كيف تجاوز هذه المحنة؟ وكيف لم يعنوا؟ وكيف لم يضعفوا؟ وكيف لم يستكينوا؟ ماذا قال؟ والله يحب الصابرين بالصبر والثبات. الثبات هو كما كنا نتيجة للصبر. نعم. وما كان قولهم مع توالي البلاء ونزول المحن واختلاف انواعها، وما كان قولهم الا ان قالوا يعود بالله على اي شيء، على انفسهم، على تقصيرهم، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهذه كذلك ايه تحتاج الى وقفه. فعند نزول البلاء العبد الصادق لا يلم الا ماذا؟ لا يلم نفسه، فلم نفسك ولا تلم المطايا. نعم. قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الايه صفحه 118، نعم، لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية خطابا للصحابة الكرام؟ لماذا؟ ابتداء وكأي من النبي، لأنهم كانوا يأخذون شيء المحن تلك المحن، صح؟ فأراد المولى سبحانه وتعالى أن يعرفهم أنهم ليسوا وحدهم على هذا الطريق، إنما هذا الطريق ماذا؟ سلكوا قبلهم كثير غيرهم، نعم. فهذا كان فيه أعظم تسلية للصحابة الكرام، أن ما أنتم فيه من محن، وما أنتم عليه من طريق، لله الشوك والله وتملأ الإعلام، هذا نفس الطريق الذي سلكه من أتباع الأنبياء قبلكم وكأي من النبي. يقول الشيخ هذا تسلية للمؤمنين، وهي تسلية للصحابة، وتسلية لكل إيش؟ لكل من سلك سبيلهم إلى قيام الساعة. هذا تسلية للمؤمنين، تسلية فقط، وفي كذلك أي شيء في حث وحض على سلوك هذه الجادة. قال هذا تسلية للمؤمنين وحث على الاقتداء بهم. قال والفعل كفعلين، وأن هذا أمر من رب هذا الأمر؟ الاقتداء والصبر عليه. وأن هذا أمر قد كان متقدما، لم تزل سنة الله جارية بذلك. نعم. فقال وكأي من نبي، وكأي تفيد أي شيء؟ الكثرة. أي وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي جماعات كثيرون من أتباعهم. انظر ما المراد بالربيين. في أحد أحوال العلم كما ذكر ابن كثير في المجال الأول صفحة 410 عن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال حسن البصري ربيون كثير أي علماء كثير. فأولى الناس بالقتال مع الأنبياء وبالقتال على دين الأنبياء من سنهم من حمل قادة هذه القتل أولى الناس أولى الناس الوسطة بين الحق والخلق. قال الحسن ربيون كثير أي علماء كثير، وعنهم كذلك قال أي علماء صبر أي أبرار أتقياء. أبرار أتقل. فهذا المعنى الذي نحن فيه تماما. نعم. إلا أن كلمة ربيين فيها إيحاء لصفة تلك الجماعات المقاتلة أنها ترد على أي شيء، على الإيمان النافع للعمل الصالح. قال الشيخ السعدي نعم ربيون كثير أي جماعات كثيرون من أتباعهم. انظر سمة هذه الجماعات الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة. انظر سمة تلك الجماعات، انظر سمة المقاتلين الذين يوفقون للثبات فلا يهنوا ولا يضعفوا ولا يستكينوا. ما صفتهم؟ الذين ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة. فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك، فقابلوا القتل وقابلوا الجراح وقابلوا شتى أنواع المحن بأي شيء؟ بالصبر. فخرجوا من كل فتنة مذنبة كأحسن ما يكون إيمانا وتسليما. نعم. قال في قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، أي ما ضعفت قلوبهم ولا وهنت أبدانهم ولا استكانوا، أي ذلوا لعدوهم حصل كله، بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم. ولهذا قال تعالى في الأخير والله يحب الصابرين، فاجتازوا تلك المحن بالصبر الذي أثمر لهم الثبات بفضل الله ورحمته. نعم. نموذج آخر من نماذج الثبات القرآنية، والتي ربما بفعل هذا النموذج ربما فاق تصورات البشر، وربما فاق ما من الممكن أن تصل إليه أذهان بشر، هو قول تعالى في حديث عن الصحابة في حال خروجهم من تلك الفتنة الشديدة عليهم هو ما أصابهم يوم أحد. نعم. قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول. وانظر